عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نختم شرح هذه المقدمة لهذه الرسالة القيمة لابن أبي زيد رحمه الله بقوله: وترك المراء والجدل في الدين وترك كل ما أحدثه المحدثون. ترك المراء والجدل في الدين، كذلك هذا من أهم مسائل الاعتقاد، فأهل العلم لا يزالون يوصون الأمة بترك الجدال في الدين وترك الجدل العقيم الذي لا طائل وراءه. ولهذا نهوا ولا يزالون عما يسمى بالانشغال بعلم الجدل، ويسمى بعلم الكلام كذلك. فعلم الجدل وعلم الكلام هو عبارة عن فلسفة تقرر المسائل الاعتقادية، فاستناد أهل الجدل في تقرير العقائد إنما هو قائم على كلام فلسفي، على كلام الفلاسفة، فلاسفة اليونان كأرسطو وأفلاطون وسقراط وابن سينا وغيرهم. وأهل العلم حذروا من هذه الكتب التي ترجمت من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية فأدخلت على المسلمين شرا عظيما. فمسائل الاعتقاد ومباحثها كلها مبناها على النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه لا دخل للعقل في هذه الأمور ولا اجتهاد فيها، بل إثباتها متوقف على السمع، أي على الأدلة السمعية لا على الأدلة العقلية. وهم أكثر الناس اضطرابا فيما يقررونه في تلك الكتب، ولذلك تجد بعضهم يقرر الشيء في أول الكتاب فيأتي في آخره فينسفه وينقضه. قال الله تعالى: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، يعني مختلط، في أمر عندك، في أمر مريج. إذن الواجب اتباع الكتاب والسنة، ولا يزال أهل العلم يحذرون من الجدل وعلمه، حتى قال الشافعي كلمته المشهورة: يجب أن يطاف بهؤلاء في القبائل والعشائر، وأن يضربوا بالجريد والنعال، وأن يقال فيهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وانشغل بعلم الجدل. نعم، وكلامه ينم عن أي شيء؟ عن خطر الانشغال بعلم الجدل واعتماد العقل في تقرير ما هو معتقد. فالواجب اتباع المنقول. وقد صنف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا قال فيه ابن القيم تلميذه: لا يوجد له نظير على وجه الأرض، وهو درء تعارض النقل والنقل، درء تعارض النقل والعقل. فأتى فيه بأدلة عقلية أن الدليل أو أن النقل الصحيح لا يمكن أبدا أن يخالف العقل الصريح، وأن كل إنسان يستدل لمسألة بدليل عقلي يخالف فيها الصواب إلا كان استدلاله ضده، لا معه، وإلا كان استدلاله عليه. والله تعالى ذكر الجدل في كتابه فقال: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكذلك قوله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. فالجدال الأصل فيه مذموم، إلا أن يكون جدالا بناء، بأن يكون حوار يتوصل أو يريد فيه المتحاورون الوصول إلى الحق واجتناب الباطل، إذا تحلوا بأدب المناظرة أو أدب المجادلة فلا بأس. فالله يقول: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. على أن طائفة من أهل العلم قالوا إن المجادلة لا تكون للمسلمين بل تكون للكفار، بدليل قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فأهل الكتاب يجادلون إلا بالتي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم وقلوا آمنا إلى آخره. ونحن ولله الحمد كفينا، لأن علم الجدل لا طائل وراءه، بل الذي قضى فيه حياته انتهى به الأمر إلى الموت شاكا في وجود الله. ومنهم من تداركته رحمة الله تعالى فصار يصرح بهذه الحروف ويقول: إن عقيدتي على ما تعتقده عجائز نيسابور. أرجع للعزيز الآن، بعد ما كان يتسمون بأنهم العقلاء وأنهم الحكماء وأن طريقتهم إيش أعلم وأن طريقة الماضين أسلم، صاروا يعترفون بعجزهم، لأن كما قال الرازي وكان من أئمتهم ثم عاد وتاب إلى الله عز وجل، وش قال؟ نهاية إقدام العقول عقاله، وأكثر سعي العالمين ضلاله، وأجسامنا في وحشة من جسومنا، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وما ولم نستفد من طول بحثنا إلا أن جمعنا قيل وقالوا. هذا هي يعني أكثر كلامهم وأكثر كتبهم، وقال وقيل وقيل وقال وقالوا وقيل، لا تجد قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا المنهج منهم من ينتحله حتى في الدعوة إلى الله، فتجد بعضهم مثلا في الدعوة غلب عليه ما يسمى بالعقلانية والتفكير واعتماد ما تمليه أفكاره وبما يحيه عقله على لسانه، فتسمع خطبة طويلة أو موعظة أو درسا لا تسمع فيه آية إلا أن يشاء الله، ولا تسمع فيه حديث، وإنما هي أطروحات ذهنية وأفكار أراد أن يوصلها، قد تكون صوابا وقد تكون خطأا. وليس هذا أيضا من باب عدم اعتبار العقل، فالله عز وجل أمرنا بأن نعمل العقول، أفلا يتدبرون القرآن، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أفلا تعقلون أفلا يعقلون. لكن أن تكون العقول تابعة للنقول، لا أن تكون حاكمة عليها، لأن العقل مهما أوتي الإنسان فيه من ذكاء ونباهة وفطنة فهو ضعيف قاصر، وخلق الإنسان ضعيفا، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ترك المراء والجدل في الدين، هذا كذلك نستفيد منه هجر أهل البدع إذا اقتضت المصلحة ذلك، فإن من تشبع بالبدعة وصارت عقيدة في قلبه وغلب على الظن أنه لن يرجع إلى الحق، لا داعي إلى مناقشته ولا مجادلته ولا مناظرته، لا داعي. ليش؟ لأن الجدال معه مضيع للوقت. إذن ما موقفنا؟ موقفنا هجرانه لأجل ماذا؟ لأجل ردعه وزجره وعدم اغترار الناس به، واضح؟ وبخاصة من لم يكن محصنا بالأدلة الشرعية، لأنه قد يجادل وليس عنده من العلم الكافي ما يدفع به الشبهات، فيجرونه يستميلونه بالكلام شيئا فشيئا حتى يصير منه، فهمتم؟ فالواجب ترك ذلك. ومن الأصول عدم الاستشراف للفتنة، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حدث عن المسيح الدجال قال: فإذا سمعتم به في بلد فلا تدخلوه. ما يقول لنا أنا مؤمن أنا أعرف كيف أميز المسيح الدجال من غيره، لا، الأولى الترك، إلا أن يكون رجلا راسخا في العلم، فهذا قد يتعين عليه الرد عليهم إبطال للباطل وإحقاقا للحق. قال: وترك المراء والجدل في الدين، وترك كل ما أحدثه المحدثون. فلو تناظر طالبان من طلاب العلم في مثلا مسائل الفقه أو مسائل العقيدة، يريدان البحث العلمي ويكون النقاش هادفا وبناء، فهذا لا بأس به، ليس هذا من الجدال. أما إذا صارت المناقشة ترفع فيها الأصوات ويغضب الأطراف، وربما تنتهي بالتراشق بالسب والشتم والكلمات النابية والألفاظ الجارحة وربما الاقتتال، فالواجب الكف عن ذلك، الواجب الكف عن ذلك. وترك كل ما أحدثه المحدثون، يعني ترك ما ابتدعه المبتدعون، فإن من أصول أهل السنة الحذر من البدع وأهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياكم، هذه للتحذير، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما أحدثه المحدثون ينبغي الحذر منه. وقد كان الإمام مالك رحمه الله يقول كلمة تعتبر ميزانا لكل مسلم لو فقهناها. فنحن نقول مالكية، لكن أين نحن من مالك ومن مما قرره الإمام مالك؟ كان يقول: فما كان يومئذ دينا فهو يومئذ فهو اليوم دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. يعني ما كان يومئذ عن أي يوم؟ عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ما كان دينا في تلك الأيام فهو دين، وما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، لأنه كامل. فالله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ثم قال رحمه الله: وصلى الله على سيدنا محمد نبيه وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. فقد ختم رسالته بالصلاة والسلام على رسول الله، وهذا من باب الأدب أيضا، كما أنه ابتدأها بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه أضاف على ذكر الآل الأزواج، قال: وعلى آله وأزواجه وذريته. وهذا لا يسعد به الروافض، يعني قد يستعد بها الروافض ويقولون: ها ابن أبي زيد ما اعتبر الزوجات والذرية من الآل. نقول: لا، غير صحيح، بل الزوجات من آل البيت بنص القرآن، لأن الله لما ذكر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في تلك التعليمات من سورة الأحزاب قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. والكلام عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، إذن زوجاته من أهل بيته قطعا بالاتفاق. لكنهم استدلوا بحديث، قالوا: ها أن عندنا حديثا يدل على أن الزوجات لا يدخل، حديث الكساء، الكساء الأسود، حينما غطى به عليا وفاطمة والحسن والحسين وقال: هؤلاء أهل بيتي. طيب، الآن ننظر، هذا الحديث صحيح، ولكن هل هذا يقتضي تخصيص هؤلاء بأنهم أهل البيت دون غيرهم؟ أي عاد، لابد من رد، ولابد من قاعدة، ولابد من نقول، رواه الترمذي وغيره، نقول: ليس المراد حصر هؤلاء، لأن هذا ما يسمى في علم الأصول من باب ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه، فإنه لا يقتضي التخصيص. فإذا ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه فإنه لا يقتضي التخصيص، فهذه من قواعد أصول الفقه، ولا بد أن نضرب لها أمثلة حتى تفهم. طيب، كما قال الناظم في منظومة أصول الفقه: ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم أمضي. انتبه، ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه لا يقتضي التخصيص. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. طيب، الأرض لفظ عام، أل تفيد الاستغراق، فيكون قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: جعلت لي تربتها طهورا، فهل يعني أنه لا يتيمم إلا بالتربة دون سائر الأنواع من صخر أملس ورمل وطين؟ ايش نقول؟ لا، لأن ذكر التربة ذكر لبعض أفراد العام بما لا يخالفه فلا يقتضي التخصيص. مثال آخر: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة: وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت 200 درهم. الرقة هي الفضة المضروبة مسكوك، الفضة الخالصة. فهل يعني ذلك أنه لو ملك حليا من فضة بلغ النصاب 200 درهم، 595 غرام، أنه ليس فيها زكاة؟ لا، لأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العام. دليل ثالث: حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد أسس على التقوى، وكان في يده بعض الحصبة، فقال: هو مسجدي هذا، المسجد النبوي، فهل هذا يقتضي أن يكون المسجد الذي أسس على التقوى هو المسجد النبوي ولا مسجد قباء؟ نقول: هذا أيضا من باب ذكر بعض أفراد العام بما لا يخالفه، فلا يقتضي التخصيص، فيكون تكون الدلالة عامة، أي مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن يقام فيه. الله الله. إذن هذه المسألة والقاعدة الأصولية ذكرنا لها بعض الأمثلة تحت قول المؤلف رحمه الله: وأزواجه وذريته. والزوجات الكريمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم هن أمهات المؤمنين بنص الآية: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وعقيدة أهل السنة تجاه الزوجات الترضي عنهم وموالاتهن والدفاع عنهن، وعلى رأسهن عائشة رضي الله عنها المبرأة من فوق سبع سماوات، والتبرؤ من طريقة الروافض الذين يسبونها. وإن أهل العلم أجمعوا على أن من رماها بما برأه الله برأها الله منه فإنه كافر مكذب لله ورسوله، لأن الله أنزل براءتها في سورة النور في 10 آيات متتابعات تتلى إلى يوم القيامة، وهي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، وكان زواجه منها بإيحاء من الله، كما في صحيح مسلم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر لها أن جبريل كان يأتي إليه بصورتها في سرقة من حرير فينظر فيقول: إن يك هذا من عند الله يمضه، ويقول جبريل: هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. بقي النظر في من وطئها بلا عقد كماري القبطية، هذه ليست من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي آمة من إمائه، وهي التي أهداها له المقوقص عظيم القبط مع أخت لها يقال لها سيرين، وقد وهب أختها لحسان ابن ثابت، وكان قد وهبه أيضا وهب له معهما بغلة يقال لها دلدل. فماريا أم ولده إبراهيم ليست زوجة من زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يترضى عنها. نعم، يترضى عنها. وذريته وسلم تسليما كثيرا. وبهذا ولله الحمد، ولله الحمد والمنة، تم شرح هذه المقدمة للرسالة في كم من دورة الآن؟ كم من دورة؟ 40 دورة علمية؟ في 40 درس؟ كم من دورة علمية؟ 7 تقريبا، 6 و7. طيب، إذن المعول عليه بعد الله تبارك وتعالى الحفظ، فكما قالوا طلب العلم الحفظ، فلا بد من مراجعة المتن حفظا وإتقانه واستظهاره بين الفينة والأخرى، والاختبارات تكون في آخر شهر 6 إن شاء الله تعالى، ومنصف لعله يكون من الممتحنين. أين سيقام هذا الامتحان؟ في ملعب المنزه. وين تحبوه يقام؟ في المسجد. وين درست؟ وين تتعلم؟ احنا ما نتكلمنا عن الدراسة الأكاديمية والدراسة التقليدية، قلت لكم أن الدراسة التقليدية هي التي انتحلناها ولله الحمد، فكل امتحان حيثما درستم. كذلك تسأل الأخوات كيف سيمتحن. يمتحن كتابة، ماشي، يمتحن كتابة للمتن والسند، ولعلنا نعين ناظرة عليهن، ها إن شاء الله يكون فيه جوائز، فيه جوائز معلوم إن شاء الله، ولا ما يجوز؟ يجوز. طيب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. ناقص سؤال فقط يكفي. قال: إذا كان المراد في قول المصنف رحمه الله يفتنون أي يسألون، لماذا قال يفتنون في قبورهم أي يسألون؟ ينبغي أن تعلم أن اللغة العربية من أثرى، بل هي أثرى لغة تكلم بها الناس، وفيها ألفاظ مشتركة، وفيها ما هو مترادف في المعنى مختلف في اللفظ، فقد يستعمل المترادف في معناه المختلف في لفظه من باب البلاغة حتى يتجنب التكرار. فالسؤال أعم من الفتنة. الفتنة سؤال باختبار، والسؤال قد يسأل الإنسان ولا يختبر، فهمت؟ كان تسأل أين فلان، هذا ليس اختبار، فهمت؟ هل الملائكة الحفظة يكتبون كل شيء حتى النوايا وأعمال القلوب؟ الظاهر أنهم يكتبون، دليل ذلك ما مر علينا في حديث ابن عباس: إن الله تعالى قد كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن عمل حسنة كتبها الله عنده حسنة إلى 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بها فلم يعملها كتبها عنده حسنة. فقوله إذا هم بها فلم يعملها كتبها، فدل ذلك على كتابتها. لماذا خص الملائكة الحافظة؟ هذا ليس فيه غاية مقصودة فيما يظهر، وإنما ذكر هذا لأن كتب العقيدة قد يشير فيها أهل العلم إلى ما هو مسلكي وتربوي، وهذا هو المعول عليه كذلك. يعني لا يكفي أن تتعلم هذه المسائل وتحيط بها على كأنها يعني معادلات رياضية، لا، لابد أن تتربى عليها، أن تكون لك منهجا في الحياة. واضح؟ نقف على هذا إن شاء الله.